بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. النسي دربي النبي صلى الله عليه وسلم النسي نياسنين الدن مشيت حبام سبع من بينهم، أنا مش حبام ربي سبعة نبي يحبوك من ربي يغفرون ذنوب النون هم سيدي ربي غفور الرحيم ايديا الشريط الدار هديك نسيو الاستمازيخت رقم الشريط 120 هديك نسيو الحكم الدين اجتمرت معناه ما يتنى الشريعة الإسلامية قوكوس اجتمرت إريزنا سن تينيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صارت وست 19 صار عندك خفوكوس انتمرت تقروا اللغة العربية ودغت غير 120 ديك سيو الخست مازيغ يحقان عفات فهمني مازيغ ما إذا سنتو ينان بدلغوا لنا عرب هذه جاش الحي هذه جا مازيغ ما لكن يقولوا هاتي تفهمين عفات غرون يدي سيل العذر غرش في ربي أسكي الإخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو النفس رضغي أي ضال نوري رضغي استمازيخت إناش الحمد الشكر ديالغ وين سيدي ربي أيدي يخص انت أراسن تحماد أراسن تسرد غيعون أراسن استغفار أراسن تر هذا غنجا الشر من النفوس الناق العمل الناق ناوي حليم وانا يهدى ربي وللي ما يتسو فوقني وبريد وانا يهدي ربي وللي ما يتسكن وبريد واشهد ان لا اله الا الله ارشهد اسر اللي شانو نايت عباد سلحق يجينا ولا بقشال خسونا يخلقني جنة وشال يجان سيدي ربي سبحانه الداغي خلقنا أرتش هذا إد محمد عبد الله ورسوله إد الرسول صلى الله عليه وسلم أما زن ربي الزر نغياء إستيدي كلف سيدي ربي هذا عدي سقوله تبرت نسديقان القرآن الكريم إد الحديث نسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فعلم يا أخي المسلم إنك سين يا أي ما أم مسلم أن العلم النافع وانشره من أفضل ما ينعمه ما يغنمه المسلم لناش معناه خصات تسين ما يدي جان الغنيم التخاطرت والناس نشان العلم أريسي تقا وانا غايدي جان الغنيم التخاطرت الحياة الداعي الدنيا تشتدرت لبنادم، وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. لناش معناه يفونا يدنا في قراء أريد تعلم ما يدي حلان ما يدي حرم أري قرأ التوحيد أري قرأ الشركة فذا سيكترف يوفو الناي التعباد لعبادة نوري جن الفرد معناه الناي تظلم الجيب أري توزهم سواس يوفو الناي الدان أري تينيك العلم. وقالوا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ليش معناه ما سيوفو النا يقرأ العلم والناي التعباد يفسوى الشداخ سيوف النبي صلى الله عليه وسلم أما ازدر ديك نغاكو معناه كنا ديك نضعفن. وطلب العلم له أثر عظيم نكونا إقران العلم إلا غرسيا لا زرا خطر غرسي دي ربي سبحانه هاتين إنا يغضي الصحابي أخطر إناش الديق صغور النبي صلى الله عليه وسلم أفختيد يسند جلسامع على برد له أحمر. فقلت له: يا رسول الله، الناس يا رسول الله إني جيت أطلب العلم، الناس هذه قد تعلمت شان العلم سيدي ربي، الناس النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، مرحبا مرحبا سنة بدنا في غير العلم لتنق العلم، إن طالب العلم الشوهان إن يقران العلم داس دور مثل ما لا يشاء سيفرون انسنت ثم يركبوا بعضهم على بعضين فرحا سلعمل تغني السيار يالي شاخ بشيء الملكة أنقول فيك النار فما يبلغ السماء الدنيا في محبتهم لما يطلب أشكو الملائكة ذا تحبون العلم، وليس هذا هو شان العلم فحسب. ورد معنى خسيت خيد إلا الفضيل غور العلم، بل هو مما يلحق المؤمن بعد موته. إنك معنى أين تفقر دين العلم لكن تفرس الإخراء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسنته بعد موته علما علمه ونشره. ليش معنا ما يدخلوا الباب مقار موت اللي غدنا ينعت العلم امدن، وهو سائل الدعوة الله سبحانه وتعالى كثيرا. ليش معنا ما سنتنعت غير من العلم امدن، هاتي قد انت المسائل دسا سنتنعت العلم وطرق سر العلم قد انت، لا الأشرطة لا الكتب لا الإدعاء لا الصحف الجريدات المجلات أمسروا العلم الشرعي، ولكن العلم القرآن الحديث إنك إني سلمي سيدي ربي. أريد وين الفيزياء والكيمياء والنغات علم الدنيا تهينا. وفيرة ومن أهم أجداها الكتابة والتأليف، معنى إنك الشتوب دنيا تألف الكتب دنيا تسجل إلى شريطة لو ما راهو الناس ترجمني مدن سلو غنسنا تفهمن اشكو هاني مزيغن والسن العربية الفصحى وردا تفهم ديه صادو او الدارجة ورد السن نقول لك زاس نداق صد درجة تمز والوت راسني نترجم سمازيغ تنسن سمازيغ نايت عطا دايت حليدو دايت مرغات على كل حال فمازيغ تقدن نشلحين الاطلس ماني جلان. هذا كله جعلني أكتب هذه الرسالة، لكن معنا الفضل تغني الله العلم معنا أيدي كان أفاد دون نسي ولا قشتر الدع يرود قشترت شوي الذي سلاجر بزاف، وإما دفعني كتابة أيضا يعني ما يدي معنا يوين اللي دون نسوى القشريط الشعور المسؤولية شوي يفرض غير في سيدي ربي دون نعتغي مزيرا ترجم غاون انت عرب السمازيخ ما لا تتفهم. والغيرة الإسلامية معنى إلي دين نفس الإسلام والنصح للمسلمين أن تنصحي مسلما، فقد صحى في نصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. أتين الدين النصيحة يتيجان لا يتنصحني مسلما هل الدين سيلا إصحاب. فهذه الرسالة إنك معنى تبغون نقراق دغي نجد تجزع معنا يمون سلم جميعا لا سيما يما سيغن معنا بس منين نعت الهدى أبريد النبي صلى الله عليه وسلم دي بردان نجد لو سيد اكتبها في زمن هم حواجوا ما يقولون فيه اتبع كتاب الله سبحانه. اشكم تبغي انك اشتجان اتبع الاشتاب سيدي ربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. الله العظيم أسأل يوفقنا جميعا لهذا الاتباع، دعي وفق ربي وفقون أنتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنتبع القرآن، وأن يثبتنا على الإيمان والهدى يثبتاغ في الإيمان نيسحان دوبريد نينمن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نسلم الدكال نسلمنا تندين يتفارن، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور يحسن الخاتمان هذا غير نقديم ونسلم الدين نقديم ونسلم كلها، وأن يجعل عملي هذا خالصا وجه الكريم العمل الدغد وين سمعنا أديك سوري ليشان وحنجيب ولا أديك انتيني شان تغلط غوشة ونافعا لكفة المسلمين ما رد ينفع يمون سلم كل شيء ينفعي مزيغن نجي سول

أدخش من جهنم يسكك لإخرى تدلن ديس. وكذلك الذبح والاستغاثة الطواف والأدعية كذلك تغرصا ومن يغرص نخفي غرام نخفي الرواضي ومن يتجلم السنات ومن يتدلسي ودات من يقلن أكشاني ودات من يقلن شان الصالحين من يقلن قرابيع الأول دغيش تروايين ومن يتجلن ودات الصالحين هل النغ مشريك يديقا تغرصا دين ربي يتعون نغرص أخشاف لربي هذا المشريك يديقا والاستغاثة ونين دل شاب لسي دي ربي ونين تصوفني شان القبض نغتشان الروت نغتشان بلا الكعبة والأدعية والأذكار وغيرها كل هذه لا يجوز العمل بها والتعبد بإقامتها وصرفها لغير الله وريزري أتشد شاك المسائل الدا إشاب لربي أبدا هاتنا ورسي ربي ورتلي أين غيش ربي ورنما يدخذ يتكسن أين أكسر لما يدخذ يكين وعند المنازعة تعرض هذه بمجموعها على الميزان القويم أديت للمنازعة وهو تدل تخور تلي نغدينا بضينا فلان ننفر أو نربي النبي الميزان ما سنت عبار القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وافقتهما عمل بها وإلا فلا أين يوافقن أو نربي النبي نسيت أين تري وافقن كيس فالمسلم الحق لقنا مسلم حقان يقف على ما كان يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم معناه هذه حدة للعبادة اللي غاغت الناس النبي صلى الله عليه وسلم أتنتري زر صدق عندك ويورد عن كل ما جاءت به عقول أهل الطرق اكترفيو الندوين الزواوي دايت الطرق الصوفية ديت جانين ديت رقاوين ثماني هلان دايت القبور الطرق المنحرفة مني كان ترفيو بريد نربي لأنه لا خير في عبادة أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ورل الخير جوينا ويسير نفير تسير مخني وصحابته الكرام بهذا وحده يكون مسلما حقيقيا ومن يسكن لأمورة الدار إيش العبادة سيدي ربي يحضر الفرائض نص يحضر الزكاة الظلانس يقاموا من إحقان هاتوا النغادي كان مسلم إحقان طيعا لله يضع سيدي ربي النبي قال تعالى اتبعوا ما أنزل لكم يا ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء تبعة إنهن دين سيدي ربي سيغورس إنهن النبي هذو التبع من الشيوخ العلماء إنهم يخالفوا ولسن أول نربي معنى هذا شيء يقول أنهم يخالفوا أول العلماء أول نربي مثلا إن يوم ربي مثلا ورزيت ظلت اشتمدينت نغدو الزريق الجامعة الناقي إلا القبر أننا والعلماء ظلت هاد زري لو عاطي النغيبي كان لا تنضد النبي وإن سيدي ربي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وإن يطفن سيدي ربي معنا سدين سيدي ربي هذه كان نبريدين منه فريقا قال نقولوا زيك ولديك سيحباش ولو تحاح المسلم الحق المسلم المعقول يجب أن يصبغ حياته كلها بصبغة الإسلام يقصد يا مسلم في الدار يا مسلم في الجامع يا مسلم في السوق يا مسلم في الكيب يا مسلم في السواس كل شيء لا يفرق في ذلك بين أمر زوج أو صغير أدوري معناه أدوري أنت تختم الزي أريسي المعصيات من الزين فالإسلام كله لا تجزأ هل الإسلام ينهي ديك ورده بالطو والحق لا يقبل التجزئة الحق ورده أريجي إمرن يانو مري ديك يانو بريد لا يقبل ولدي سكوتي بردان ولا يجوز بحال قابلوا بعضه ورفضوا بعضه معنى ورزري التامن سياء كفر سياء ورزري مثلا أتتزم دور ذات ظلات نغذات ظلات أرتعبت الرواضي على كل حال أين ليس خلف دمر الإسلام هل الإسلام يدى وليس عندنا حل وسط وللي معنى شل نمس فنؤمن ببعض ونترك بعض ورغور نغلي معنا أننا مسكين سريكا لا أنا من سفورشي أخذ سفورشي في الأمور الصغيرة بنظر البعض هي أمور كبيرة بنظر السرع مقرغوش يمضي والنغل المعصيد هنغوش يدير بتخاطر غرس كما قال سبحانه وتعالى حديث إفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فغلم كني معصيد نغيس مضي تأتنغور بتخاطر ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كشمات الإسلام كل شيء أن نرسل لموتهم. قال لمن فكة رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عمر الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره وما استطاعوا من ذلك. إن يا سيدي ربي القرآن إن ابن كثير تفسير نواوى الدق يوم سيدي ربي العباد نسمنا جني مؤمن نا مصدق إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم أدام ظن سلعر كان الإسلام كل شيء بالعمل جميع أوامره أدام ظن الإسلام كل شيء أدو ذرين شامز نشاق وترك جميع زواجره إن أخلاقين ها كل شيء زري تقن قريتساق أنا قرس الشرك أنا قرس الرواضي أنا قرس ميدقي أنا معصيت أنا قرس الطيل أنا قرس كل شيء ما استطاعوا من ذلك. وقال علامة الألوسي رحمه الله إن على العالم خطرك تصير نصدق الألوسي ادخلوا في السلم في الإسلام بكليتكم معنى ادخلوا في السلم كفاء شماتك الإسلام كل شنون ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم أدور الزريم شاء الإسلام معنى إنه يفن نردان إنه يظهر إلا والإسلام يستعبه كل شيء أدغف سحش الإسلام بحيث لا يبقى مكان لغيره معنى وليد اللي ما ينتقى شان الدين يضمن ولا شان المعصية يضمن نعم القلوب نقص الإسلام. إذا علمت ذلك أخي المسلم ومسلم يتخيل أنه لا يأي مسلم أي يتمثل غير مسلم فعلموا أن حلق اللحية حرام إسينات الدخوس انتمرت أي ما زيغ ماني كلام وانا يعقلني بوانس نغدل جدود نغدل الناس هدنا غور سنتميرا هدك سنتميرا مما ابتلي به كثير من المسلمين ابتلت نسيدر بخوس انتمرت. فإذا أنكرت على هؤلاء المبتلين الدرس نجد تميرا النون تراهم لا يعترفون بتقصيرهم أرتنشار نورينا قد اعترف نسدنو بنسن ولا يقرون بخطئهم وخطيئاتهم ولا لا تقرر معنا سدنو بنسن أتدفع نس البطل لكنهم يصرخون قائلين هذا أمر صغير لماذا معنا يكون سنتمرت هاتي نزي ولا إني مزير غولون وما سيدي رب الغرس نزي وقد فرغنا من المنكرات الكبيرة إناش معنا ويسقون سرين معصية تخسرين نقولوا تمرت كالكفر والضلال والإلحاد حتى جاء دور السفاسيف والقشور إننا كسر ما نسي تمرت معنا شانه وتحاه أخلا شانه قشرا شانه إلى من شاء كحلق اللحياتي والتختمي بالذهب إننا معنا وإنك سن تمرت نقيا كان أنت الخاتم تندخ بين قدشان هاتين شان البسوري اللي دون السن قروا وغيرها من الشكليات ليش معنى تتخمزين تبقشان الفاسوري اللي ولغي يقولون أيضا ها هم المسلمون مصدعفون يذبحون في بلادهم ليش معنى هل المسلم ذات نتاتني كيف ذات نقان وذات نقان المسلم أرختني وخلني أجتني لها. وهذه الفرعوة الفرقة بين الناس أقول لهؤلاء ولمن سار على خطاهم وصف ذات ميدون النشرع إن قولكم في بعض الثابت من السنة النبوية هذا قصر يهتم باللباب والناس إنني الشريعة سيدي ربيها في قصرنا النغتي لمن إنك قول خطير الذي سيان الخطر عظيم خلاله القضي فغبنات من الإسلام قول خطير له تأثير كبير في قلوب العوام لك ما الدس من ذي عامين يمشي النق وليو كننا إذا احترمناك الأمر سيدي ربي يؤدي به من الاستخفاف بالأحكام الظاهرة إني أخذت يقول دويني قل أحكام سيدي ربي أين قسني سرطين أكتم صديد النار وخلو قلوبهم من أضعف الإيمان يخلون معنا القلوب نسنور ديسنا بيسلوان سنغ اللي مانا خطر ألا وهو الإنكار القلب الذي هو فرض عينين على كل مسلمين أشوي واجب خميدك ويانا مسلم أذين كلمون كارس القلب نس معنا مشيقي سفوس وريغي سيمي إسوريغي بعدها الكرس القلب تجاه المنكرات ما يقول لشان المنكر ثم لو تسامحنا معه في هذه القسمة معنا ممكن دايرت نبدو معنا إيوه هنقيها نقشر يعني معناها اللب أنا أقشرها أرسلين قسم النار إلى قصر ولبين، فإننا ننبههم أن نقيس أمور الدين على الثمار من حيث أن لكل منها قصرا ولبا، لا يعني أن القصرات التي أوجدها الله للثمرات إنما خلقت عبثا. إنش معناه واتي لن يقصران إلا القي معنا نواجنسو أم هنا اللزاجنسو هنا قشور. إنك معنا معنا أي تخدنام كني يويس لك الغلط بلا قشور نص يسجون تاني شان ولو زين شرد بلا قشور، هاتي قشران أي دي تحافظ أي دي قنا فراق إلقي الدغني لنا جنسو. إنما خلي أتوري خلق سيدر بي قشران نغبطل حاشا وكلا، إنما خلقت إنما خلقت عبثا لا حاشا وكلا، باللي حكمة عظيمة يخلق سيدي ربي قشران لا إيه الفواكه ما جاب كلان قشران، وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب. فدي انت أفراج اللب نعنى القيء واللصدغ اللي نجلسه. وهذا يحملنا على أن لا نستهين بالقصر من حيث كونه حارسا أمينا على اللب، إنك معنا يخسر نحضوه ده قشور أشوات ده يقصر قصرني قصران يخسر الدغ إلا نجنسوس ده يرد له فراق يقول لي ده يفرد لك نماثير هنو اللي قد الشينت. وهذا الشأن في أمور الدين الظاهرة التي تقابل ما فيه من عقائد وعبادة وأخلاق أدور السريد ميونه للتنين لأمور الدغ هاتي مصيط شلد بسوري لي. وأما ما ذكروا في كلامهم عن أحوال المسلمين واضطهادهم وضعفهم وتآمرهم وتآمري أعدائهم إلى آخره، فأقول لهم ننش معنا يوهاني منسم ذات القرودين قيم الكل أختيني مجد تيميرا، هذا كلام مجمل فيه خطأ وصواب. أنا أولد لديك الخطأين لديك الصواب، والخطأ فيه هو خلطكم بين الأمور، معناه تخلط ما كل أمور اللي هو يتسلم لا البطل ولا الحق، فكلامكم قد يكون حقا إذا سلمنا لكم من تمسك بالفرعيات يتعارض مع مواجهة تآمر الأعداء وجهادهم. معنى الدنة معنى يجن تمر صفية ترين دي جهد لا انجهد انجهد غيق الدين النار نجتمر النار نكتر في المعصيات. والحق أنه لا يلزم التعارض بينهما إن بيان الحق في الأمور الفرعية لا تعارض مع جهاد الأعداء، البين الحق الجهد إن كان الهدف هو حقا بين الحق مع البعد عن الجدل العقيم. معناه إن لكن المعنى دي قبل الحق ما قلنا الجدل نخلص أريد جحد بلا فايدة أته. وقد واجه الراعيل الأول أخطارا تهدد كيانهم، معنى الصحابة واللي قد كان دراسن وجند وذسر المعصيات جهد نيرومين ولم يحملهم ذلك على ترك الفرعيات وزدرين معنى الفرعيات وتقرير الحق فيها وإلزام أنفسهم باللزيم منها زمن يغفو نسن سوء النسن لزم سيدي ربي. ومع ذلك فقد ساد الأمام لتنايد يحش من الدنيا تقلق الليل وأسقط عروس الكفارة ما يقول للجنيل داني خاتر نيرومين اكسنس العروس نسن رارين نجين هندي مسلم. وأقام وصلح الإيمان شامخا، والذي يفت في عضد المسلمين هو من يجادل في الحق بعدما تبين. ماذا قيل معنا الفضيح هذا الجدل دار تمجحاتك الحق تاتي دهراش الحق تشارشان تغمرين شام هاتي تردد هذا تعترف الحق ويصر على عدم الانقياد له معناه ولا ترتي تفوض ولا يستمد ويثير الجدل بشبهات سقيمة هذه التويت شان الشبهات شان صادرين إخوان. وخلاصة القول لهؤلاء الموسوسين أشكون نيتنا ولهم الدغة وسوس الشيطان هو أن دعوة إلى تطبيق السنن والبدء المنكرات لا تتعرض بالتاء مع الأمور العظيمة نكم على الأمور التين الزانين معنا وراغنين زريتي خاترين أنسكرتين الزانين أنسكرتي خاترين العظيمة التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته هي مؤمة لها ومكملة لوصولها. معناه قسمة زيت خلاص الخلاصة تسدو تقنو يدغن النار يخصها نضع سيدي ربي شتينا يمزين نضع شتينا يخاطر نحترم سيدي ربي نعظمت نحترم النبيات نتعظم ارن تعظم يوالي ونسلم. وعلام أخي المسلم وفقني الله أن يكني طاعته يسين إمام مسلم هذه وفق ربي يوفقك الطاعة سيدي ربي أنه إذا نزلت المسلم من الشدة أديت تخشى المصيبة مسلما أو ألمت بهم خمصة فإن من أعظم أسباب جلاء الغم عنهم المزيد أن تنسك بالسنن الدغيف سنتي كانت مرا نغلى الجفاف نختلتها غارت يخصى أضع سيدي ربي عاد ما دسنك استمر النار والبراءة من صغار المنكرات بران المنكرات تيم الظنين التي تصبح كبيرة أشوتي مقد سمقد محي عمرو مدى إذا لم يتدركها المتلبس بها سريعا فانسأل الله العظيم أن ينفقنا وإياكم ترسي سيدي ربي هذا غي وفق مزيغن غي وفق لإقامة السنان في نفوسنا وقمع المنكرات نحارب المنكرات منها وأن ينفقنا جميعا لنكون مسلمين حقيقيين ملايين مسلمين حقان متابعين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. غي ثمرت الحكم الشريعة الحكم الإسلام الحكم سيد ربي النبي قوكوس ثمرت قيجي ثمرت لعل أول ما يجدر ملاحظته بصدد التحقيق في أمر اللحية ليش معنا ما يدي يلي مهمة تنشرك ثمرت وإدخاله في الحسبان تذكر أن حلق اللحاء وعادة قالت إلينا من عالم إلى عالمنا الإسلامي إثر يحتل الغربي ليش معنا من يقضي كوخوس ثمرت يكاغد غرير من اللي غحش من تيمي زرني مسلم ورجون اللي ما يدك سنتيميرا اللي يدك سنتيميرا من تيمي زرني مسلم عقب الحرب العالمية الأولى بارت أني من غير لغني العالمية الأولى يعني سيعام بارت 1914 أيام ابتدأت المفاهيم غير إسلامية تغزو مجتمعاتنا اللي غدا تتسلفها ما تظنين ويدين في مسلم وكش من تيمي زرنك ثم تسربت إليه تقاليد وعادات ليست من تقاليد المسلمين دون ديت سنة العادات ديت سنة المسائل ورقنتي مسلمين سلغنتي مسلمين ولا من عاداتهم فهي إذن غير إسلامية معنى يكون سنة مارت أتريهوني مسلمين حتى ولا عربية ولا يود العرب لقلق مقالوا لهيني مسلمين ولدك سنتي ميرانسن بل ولا شرقية ولا تلك الشرق وكان من أبرز الظواهر المتسببة إلينا من تلك العادات والتقاليد تقصير اللحاء وحلقها العادة أنه رحلين نضغي في نغيو الشمن وأنه يتقصني تمات نسار التنظي نغدت أن نختقي كسلموس ويشهد لحادثة هذه الظاهرة أنك اللي تشهد معنا إبلون مرات الدغوز نتمر في الدوش دي دي هي أنك أتنا من أجدادنا القريب العهد منا كانوا ملتحين لك يتبون نغديد الجدود الناق نوفة ندلان سميرة مما يدل على أصالة هذه العادة الإسلامية الصرفة في قلوبهم وجل اللي ما يدردان هذيك استمرت سببا إلا اللي اختفل البستيني بالقسم يتصديت سنم دني الناس الناس اللي مخزنين كذا سنتيميرة الناس مش هذا كسنتيميرة غير نغاق يوفاق توفاس الموت إنك كسنتيميرة فإذا نحن أدخلنا بالحسبان فوق هذا كله أنه ورد في اللحية حد صحيحة زيد أسدعات إزداغي وصا النبي صلى الله عليه وسلم على غي إن هو يق أدرنت كثيرة وأثار صريحة أدركنا أن الحفاظ عليها حفاظ على نموذجية المظهر الإسلامي عموما يعني أنه يحافظ نختمات نص يحافظ مع نخفية الصفة لمسلم وعلمنا يقينا أن ذلك كله عادات موروثة عن السلف منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمعنا يات العادة يحلان ندي زريني مزولة يمقورا سيلوخ النبي صلى الله عليه وسلم يمدكرس الكرام ثم من تدوي اللي غدي كان براسم وحتى أيامنا هذه اللي ندغي هدات كتيمة ودغي لاني ريس نسمي رنسم دغي دغي ميدي كان الحد نتامرت الحد اللي حياتي لغة وسرعة ما معنى ماني انظر نديهن وين ثمرت قال المجد الفيروز بادي في القاموس المحيط اللحية بالكسر شعر الذقين الخدين والذقان الذي نشرني كتسجاد دغن نقمود وضيع معنى انجين

عن الليث الضغون النغراء هاتيا الدليل أخاتر يظهرنا يديك في أن تغيير خلق الله تغيير الخلق نسيدي ربي جونا إذن منه جونا شكتور شليدن تعالى إطاعة لأمر الشيطان أشكد غلا إلا وزر نغس إلا وين تمارت إلا الشرب إلا وين داون تويات إلا وين تفستان زانت معنى وين تفستان زانت يخصان أتنكس وين داون تويات يخصان أتنكس إغس وين راني كسونا راني يجشت الشرب وين راني يسكس لموس وين راني نقصت تسلين وما تمارت حرام أدس نقصت ولا أتدكسد لا سلموس ولا سوزلين ولا تكد وسكد في النجاس وصف الدات. فهذا نص صريح لأن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان. أشكل لن تغيير تسمي الشيطان أسين تغدر تكستمر إذا كنت أكون أتجاق ميقا كله وزرنا تشت لا عين نساغ يشرب بلادن نكس عين نساغ الناتور تكسمون نتنكس وعصيان للرحمن لن تغير خلق سيدي ربي أريد تبع الشيطان أريد تعصر الرحمن سيدي ربي جل جلاله فلا جرم أريد للشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغيرات خلق الله للحسن إن عن النبي صلى الله عليه وسلم في وثمين نين تفن في موى الحجبان أرسنك سنين زادن مرات أتنهيانت مرات حلو يوريزنس كما في قوله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة إن على ربي تنهي تقنتي الزين تنهي نظر سيدان تنميصا نائن تفن إن زادن انتموانس الحجبان والمتفلشات تنى يتغمسنس معنى ذا صدر تيلي شنتيسي تغمس تغمس تيلي شنتي الحسني إنش معنى ما لا تحلو ما لا تضرس ما لا تديكسييني الجمال المتغيرات خلق الله التغيير خلقتنا في دي ربي واسفل الداد تمتوتي كتعطراني ذات نغد عشرين إن على ربي كيري عادة تحلو يوريزس كني وإنك سنتا مرت كذلك هاتي نوت نتا أريد كسامارت إن شمالات يحلو يواو نيكسن تانتو تيكسن عشرين زاد نغد عشرين إن عالتيت سيدي ربي ودغيو إذا كنت الماكينة نروا نتمكرا إيمكرا فاقمون إيلي ساكن جوش كيلو نيين زاد نقويد تكسمرت نجميع أريد جمعة قندار وليس من شكين في دول الخلق حلو حياتي الحسن في اللعني إنك معنا قول اشتاب الدار ورديك كل الشك يدلنا يتكس انتمارت يسياموك تتمين الدار يعني لم تكون بجميع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى معنا قلنا يهدى سيدي ربي هاتو ذاك الزمار التمارت خص الضراف زايدك تير رويزة زايدك في الرزق زايدك طاعتنا سيدي ربي قلنا يتكس انتمارت هاي تلغض من سكو الصباح أما مشكو الصباح هات المعصية إنا. وقال الشيخ التهانوي تهانوي في تفسيره المسمى بين القرآن إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير لكن لا يتسمى مارك هات يموك تثمين الدار نايل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علق التهانوي على الحادث السابق قائلا فثبت أن تغيير خلق الله سبب للعناء ما تغيير قلنا يتغير لخلق نسيدي ربي هذا السبب من اللعنة النار ما يدي كان اللعنة معنى الترجم من رحمة الله معنى هذه يظل بنادهم ربي هذه يظل سيدي ربي بنادهم يرحمهم وأن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهي عنده عند الله أين أخفي نهى النبي هاتي نهى غيف سيدي ربي أشكو هاتي شايا سلوكال في الناس تشرع سنين الدن تبين سنين الدن أين غاك الناس لغي القرآن كما في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين يوم ديون بتنظم أين أخبرين هاتك ما سترف هذا الربح عاد ان يطفر النبي قد يربح، وهذا ظاهر جدا ان ودغ يظهرك معناه يونا غر الا العقول. وقال الامام ولي الله الدهلوي وقصها اي اللحية سنة المجوس، ان كنا يزنزين تمرت ثلاثة كف اتمعنا الطريقة المجوسي النار، وفيه تغيير خلق الله اريد تغيير خلق نسيدي ربي. وقال الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي، ان الشيخ عبد عثمان بن عبد القادر الصافي فمن ذا الذي يجرى على الزعم ان اللحيه ليست من خلق الله؟ الناس معنا مني ولا غنى ديني معنا سقلت الاحيان سمعنا الدنيك سنتمرت سرغي اللي خلقت سيدي ربي، بل هي ظاهره كونيه الخلود نطاق البنيه البشريه الانسان، لك معنا بل هي ظاهره كونيه خلق سيدي ربي دخول ضمن نطاق البنيه صحة بنادم البشرية للإنسان كما سلف ذكره وعليه. فلا مجال للمراء معنى وري اللي أكشن العذر معنى أن تمزحها تخفلوا مرتدة في أن حلقها هو تبديل لخلق الله، يتبدل بنادم الخلق نسيدي ربي، فيكون معنيا في الآية الكريمة السابقة وداخلا في عمومها، معناه ان يتكس التمر هذا يتغيال خلق سيدي ربي. ثانيا مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم في السنات ده يتخالف امر سيدي ربي، امر النبي صلى الله عليه وسلم ده يغنى العوفو وارخو ووفيرو واعفو السفو والتمير رجت نتمعنا وصمتش نتمير النيك امرخو وفيرو معنا حضوتن وعفو رجت نتخلوت نتكسم، وهي كلها أوامر صريحة أتلو أمرنا في الدار. والأمر في أصول الفقه يفيد الوجوب، كل ما سغي أمر ربي النبي يواجب غيف غدا سنك الرأي إلا إذا جاءت قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف بل قرين كلها تؤكد الوجوب وتثبته. كل شيء واجب خميدك وجنرياز هذه اجتمرتنس كما سيأتي. ومنه تعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصاصين منك الدخوس متمر إسي خالف الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرائن المؤكدة للتحريم فهي إنك ديغ معنا المسائل ناقص بهر إسي حرموكوس متمر التشبه بالكفار، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خالف المشركين، إن يغنبي خالف المشركين وخالف المجوسة وخالف أهل الكتاب أجدت من النون تقسمت الشير بالنون نغسم نقسم. قال شيخنا في الإجازة العلامة أبو محمد بديع الدين الراشد السندي، وقد أخبر الصادق المصدوق، ماذا كان الصادق المصدوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن حلق اللحى من عادة المشركين الدفوس انتمرت إذ لفع المشركين إنا، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله واجب في مسلم أن يؤمن سيدي ربي أمنس الرسول صدقنت المخالفة لهم يجوز غيبسن أدخل في ندين درومين بالمجوس وعدم تشبه بهم، فإنه ورد في ذلك وعيد شديد. يدديش معنى الوعيد الشديد معنى بالفضين من تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتشبه من سيد سن الدن هديت سن يسيدك سن. وقال العلامة التوري ديشتي قص اللحية كان من صنع العجين وهو اليوم شعار كثير المشركين، إنك معنى ومن يتنقصني تمارز نساتي تقصى، إنك معنى صنع العجمين ودا يديروا من معنى زمان، وهو اليوم شعار كثير من المشركين، إنك تغي قال علامة نية المشركين تغي تكسن زمزين تيمير أنسن كالإفرنجي والهنود ومن لا خلق له، لك معنى مودين ديروا من الهنود والهند نا غروا اللي لا خلق نحلان. لا خلق لهم في الدين غسل الأمور الدين من الفرق الكافرة خلوا إنه كفر نيجان ولإني معنى نبيرا أي لا مسلم يجينا من كفر. فهار الله حوزة الدين من الكافرين من اليهود النصارى والمجوس الهنود يعوني مسلم أبيني مسلم إحقان. رابعا التشبه بالنساء والسربعة ونيتك سنتامارت دي تشبه ثمتوت فإنه لا يخفى أن في حلق الرسول لحيته التي ميزه الله بها عن المرأة أكبر تشبه بها ونيتك سنتامارت الناس يميسي دي ربي خسوتمين هاتين دي تشبه ثمتمين والمتشبه من الرجال في النساء ملعون وني تشبه يري ثمتمين إن على ربي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد الفقيه ابن حجر الهيتمي هذا التشبه من الكبائر إلا يلشتبقى تريثمس الزواجر يريد اشتباب سنك معنا إدل نيتكسن تمارت إدلت المعصيد تخاطر تأينا. وقال الشيخ أبو حميد الغزالي وبها أي اللحية يتميز رجال النساء دتمية تظهرني رجل خسوس من سميرة. وقال ابن القيم رحمه الله إن يلعلم خطار اسم ابن القيم الجوزية عد أزهر ثمارت فيه منافع الذي كتس المنافع قدم الزينة والوقر الذي كتس الزين الذي كتس الضراف الذي كتس الوقر لا تقارن بني تميرة والهيبة أرض تختارهم. ولهذا لا يرعى سبيل النساء من الهيبة أشكوي شيراني من الظلم تثمين وليس نشان الهبة ولا شان والو وذلك تحترى موديا. والوقار ما يرى على دي اللحاء أما يتنيرا ذات تقارن ومنها التمييز بين الرجال والنساء التمييز اختمات جرير تثمين. وقال علمات الكند هلوي ولا يرتاب مرتابون وذلك شكاون نشكان في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بالحق اللحية معنى التشبه في شمل المعنى ونيت كسنتمرت هاتيني شبهتي وثمين. وهذا التشبه فوق التشبه باللباس ناش معنى يقروه كسنتمرت ونيت السن لكسوتني رومين وغيره لأن لحية الرجل هي الفارق الأول والمميز الأكبر انتهي لجان أي تميز نارياس خسنتوتك معنى سكيز وليق سكوال دا نتنيت يسين جدا يزين غدرك تنفط بين الرجل والمرأة كما هو مشاهد ومعلوم للجميع يمكن أن أسنتكم تنمين. فلا ينكره إلا من أراد أن يخدع نفسه وديت نشر له مرات الدار سنة الذي يغش ويغفل أريد نشر الحق أريد جدل في البطل ويتبع هواه ويتخنات بعدما أنعم الله عليه بصورة الرجل حسنة المفطورة لها ويتخنات معنى الذي قمت يتمين بعد ما تاتي تصيدي ربي خسوتمين يستشرس التمرس وتمسرس ديستشير. خامسا مخالفة الفطرة ارتخلف الفطرة دخل نخلق سيدي ربي اصل الفطرة الخلقة المبتدأة ومنه فاطر السماوات والارض. وقال ابن الاثير الفطرة معنى الفطرة اريس دستنك التمرس تمتت ورتزدنك. والفطرة اي السنة التي يعني السنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم يمرق سيدي ربي أن تفر الأنبياء المرسلين. وقال الإمام السيوطي إن العلم خطر اسم الإمام السيوطي وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء يعني أريد أن نختار الأنبياء أركان واتفقت عليه الشرائع انتفق لقفتك الشريعة الأنبياء فكأنها أمر جبلي فطر عليه معنى يالأمر خلقت سيدي ربي غيبس. وكون إعفاء اللحية أحد خصال الفطرة يعني أنه نتجن ثمرتنس هاتي في الخصال الفطرة النغيتية يدل على أن العرب سلمت فطرتهم في هذه الجزية العرب اللي غم قالوا سيديني مسلم الفطرة معنى جلسية ثمرت تسلم والجن اللي وعربك ثمرت. فكان ما هم عليه من الإعفاء للحاهم من الدين الذي ورثه عن أبي إبراهيم على أبيهم إبراهيم معنى إن شورت نتيت في سيدنا إبراهيم سيبون سنق أخطار سيدنا إبراهيم. سادسا مخالفته هذه الأنبياء والصالحين نيتك سنتمارت يخالف أبريد الأنبياء والصالحين. قال علمة الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إن سحرني موسى أدوش استمرت مغسوش اللي تمرت ورستيني مشنا ملخصه انتهى ملخصه. هذه الآية الكريمة تدل على لزوم عصاي اللحية لا يدق دغيف اختجاب أنا بستمر أنه فهي دليل القرآني على عصاي اللحية وعدم حلقها يحرم خصوص. فإذا عرفت أن هارون كان موفور شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي نسادور تشتمرتين لأنه لو كان حالقا مرغوص لتمرت ورستين يدور تشتمرت. وقد كان من صفة رسول الله سلم كتفت اللحية النبي صلى الله عليه وسلم لغسل وما لا خطر وكتفتها. وقال شيخنا الأستاذ بديع الدين الرشيدي ما ملخص وفي صحيح مسلم من جابرين أن سمولة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر لحية خاطر ثمرت النبي صلى الله عليه وسلم خاطرتين أبي بكر الصديق خاطرتين عمر خاطرتين علي خاطرتين عثمان دغي أقوى الجلس نتكيف لا سقف لا ولا سقف دار دغي الأئوالي والعلماء نا حرام نخش نتمر أقوى الأئمة في حلق اللحية صرح جمهور الفقهاء بتحريم اللحية العلماء كل شيء مسلما صحر من نخوص انتمرت كما نقل ذلك عنهم في كتب يصل الفقه سلدات غوى سلدات العلماء ما يدنان نخوص انتمرت. قال العلامة ابن حزم الأندلسي إن ابن حزم حلق اللحية متلة معناه تستمرت نش. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللحية. إن ابن عابدين ويحرم على الرجل قطع لحيته أي حلقها. وقال العداوي للمالكية عن مالك كراهة حلق ما تسلحانك لمن مالك يشرها أو دوني تكسنيس داري تمات. قال إنه من فعل المجلس كما يحرم إزالة الشعر اللحية. وقال ابن عبد البر في التمهيد ويحرم حلق اللحية. نبدع البر يحرم نادك سنتمات ولا يفعلوا إلا مخناتنا من رجال وليد كسبنا بشبتي وتمين. إن الشيخ حمد بن قاسم ما نصه في حاشية الكافية على في الأم على تحريم حلق اللحية وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعاب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في مساء الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية. واستوق السفريني من أعيان الحنابلة ما نصه حرمة حلق اللحية. سابعا وقد افتى كثير من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم عبد الجليل عيسى علي محفوظ عبد العزيز بن باز نصير الدين الألباني محمد سلطان المعصومي أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي أبو بكر الجزائري الكندهلوي عبد الرحمن بن قاسم إسماعيل الأنصاري وغيرهم كثيرون ممن حرموا حلق اللحية. خامسا هل يأخذ المسلم من لحيته معنى إساس القد أسكس نجاس إكساس الدواسي زلت مده يحرموا إناه. قال ابن الجوزي بعد إراده إياه هذا الحديث لا يثبته وما ودغوا أنني هو داست إكساس النبي قف الله إكساس قزار عن الحديث النغو يامو ولا إصحاب. والسبعة قلنا والخمسة هل يأخذ المسلم من لحيته. اختلف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الرسالة مختصرة لكن يقول بإجاز عمدة المجيزين معنى إنك ما خفع أول ودك إن معنى أنت مقاسي تامرت يأتي الحديث ورصحين يضعفا إنك معنى بس كسنا في اللقس في الزهر ورزهينا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج واعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه الناس ما عندها تقافوسة إنها غبس شايد نكس وإنها في الفعل سينا وما يددر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكوس انتمرت ولا ينقص سحرم ورزري. وما أجمل قول الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على أثر ابن عمر إن الشيخ الأنصاري الحجة في روايته أن يغذي ويغرن بيدي صحان ورد أن يسرنت وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره كائنا مكان أن تبع النبي صلى الله عليه وسلم